معناه تدعو له. ها فهذا يجوز. ها الشيعي الشيخ مهما طرح البعث على يقولوا هذا. ها الشيعي مهما الموت علموا به البعث بس هم به غالطوا بس قدامين هم يعرف لأن مثلا نقول له من الشيوعيين مثلا الواحد من الشيوعيين سافر ووجد مثلا مسجد زي هذا مثلا أو قصر القصر هذا يصير كده بلاش معناه مين هو واحد صنعه طيب نشوف نحن السماء والأرض والجبال والأشجار ها ولذلك مرة في في في في يعني في البخاري وفي السماء وفي السماء رزقكم ها وفي السماء رزقكم أفلا تبصرون ها يعني في السماء رزقكم ذكر يعني في السماء وهو إيه المطر الآن ها تبصرون يعني الإنسان دحين يعني الإنسان يأكل من فمه ويشرب من فمه بعدين مخرج البول غير ومخرج الغائط غير مع انه كان هذا مختلف مين يفعل هذه الاشياء ما يمكن ها ها ها ابدا يعني فلذلك هم بيغالط ولذلك شوف ابراهيم عليه السلام لما قال مثلا لما راى القمر بازغ قال هذا ربي فلما افل قال لا احب فلما راى الشمس بازغ قال هذا ربي فلما افلت قال اني بريء اني وجهت وجهي للذي ايه فطر السماوات والارض يعني هذا ايه ليس معنى ابراهيم ما يعرف ربه لكن هم اهل ايه اهل النجوم ويقولوا ان النجوم تفعل كذا قال لهم تعال نحن نشوف هذا فبعد ذلك والا هو ابراهيم خليل الرحمن يعرف هذه الاشياء تماما ويضبطها لكن نزل معهم منزل ها ها ها, ها, ها. وقال لهم القمر واذا القمر يطلع بعد هذا في اول يوم يقعد خمسة دقائق اول يوم ويوم الثاني يقعد يعني 8 دقائق بعدين في الاخر يقعد مثلا 15 يوم بعدين يصير صغير وبعدين الشمس كمان لما يجي في الليل ندورها ما نحصلها لازم الاله ما يتغير لازم يكون دائما ها فلذلك قال ها لما راى الشمس بازغ قال هذا ربي فلما قال يا قوم اني بريء اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ها ها ولذلك يعني هذا تنازل من ابراهيم عليه السلام ليبين لهم ولذلك النمرود لما قال يعني انا احي واميت ايه احي واميت قال نجيب اثنين محكوم عليهم بالقتل واحد نفكه نقول له روح بيتك واحد نقتله هذا احي فابراهيم قال له طيب ها ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب انت كنت اله خلاص مساله سهل ها الشمس كل يوم تطلع من المشرق انت بكره خليها تيجي من المغرب قال فبهت الذي كفر كذاب وكذلك فرعون كذا قال ما علمت لكم من إله غيري فلما غرق في البحر قال وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأطلعهم فرعون وجنوده بغنا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدر يعني ما ينفع الإيمان دحين لأنه لما غرق في البحر آمن ما يصلح هذا الإيمان طيب إذا كان هو إله ليش البحر لازم ما يغرق لانه يصير البحر ايه مربوب له خادم حقه كذاب والكذابين كده يبان هذا في الدنيا وبعدين ايه ولذلك قال ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقال عليهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا فان قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق يعني قل لهم لهؤلاء الكفار هل من شركائكم من يهدي الى الحق واحد يكون ضال كافر مشرك يعبد غير الله في واحد يقدر يهدي يعني اللات يمكن تهديه العزة يمكن تهديه منات الثالثة الشمس القمر السماء الأرض يمكن الجواب لا يعرف أنه هذا ما يمكن مين اللي يهدي الرب قل الله يهدي للحق هو الذي هدى الناس للحق ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ودع الناس أول من آمن مثلا من الرجال أبو بكر وأول من آمن من النساء مثلا خديجة وأول من آمن من الموالك من الأطفال غلمان علي هذا وهناك أبو جهل وأبو لهب كانوا ضد الإسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله ما هداهم أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع الذي يهدي إلى الحق حقا يتبع أما لا يهدي الذي ليس بيده يهدي بل أمره ليس بيده لأن الإنسان يعني كل أمره بيد الرب سبحانه وتعالى أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون فكيف تعبدون غير الله وتستغيثون بغيره وهذا تقريبا يعني ولذلك الله ينكر على الكفار في السورة المكية وهذه سورة إيه؟ مكية هذه الآن سورة يونس مكية وهذه السورة المكية كلها تعالج التوحيد تعالج التوحيد وتذكر ما عد الله للعباد المؤمنين